صلى الله عليه وسلم يقول أشكل عليه، يقول إذا اشتريت الذبيحة لي أو لضيوفي أو للثلاجة فما حكم ذلك؟ ما في شيء، أنت تذبحها باسمك، أنت تقول هل باسمي أو باسم أولادي تذبح، تقول بسم الله ذبيحة ما فيها، تذكر اسم الله عليها وتذبحها، سواء أردت تضعها بالثلاجة أو تكرم ضيوفك أو توزعها الفقراء والمساكين، المهم أنك قلت بسم الله، ما قلت باسم الشيخ فلان ولا ذهبت بها إلى قبر فلان تذبحها عنده، ولو قلت بسم الله نقول حرام، ما دام لكن كونك ذبحتها في المجزرة أو في بيتك أو في أي مكان تريد أن تكرم بها ضيفك أو تأكلها أنت وأولادك أو أنت وضيوفك أو هذا ما فيها معنى، هذا شيء عادي، لأن هناك عبادات وهنا عادات، فالعادات إذا لم يدخل فيها شيء من العبادات أو من تعظيم غير الله فلا بأس بها، إذا كانت لا تخالف العبادات شيء عادي، طب يعني نقول شيء مباح لا في طاعة ولا في معصية. يقول السائل ما هو الجمع بين قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقصة الذباب، أن رجلا دخل بسبب ذباب والآخر دخل الجنة؟ هذا مكره، أما هذا ما يعني ما فكر بالإكراه أصلا، ما تردد، قال ما عندي شيء، ما عندي ما عندي أذبح، لكن ما عندي شيء أذبح، قال ما دام من المانع لك ما عندك أذبح ولا ذباب، ما تردد حتى يكرهونه وغيره، يقول ما عندي شيء، فرق. أما هذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مكره، موضوع السيف على رقبته، افعل ولا يا ويلك، لكن هذا ما انتظرهم حتى يجبرونه، هذا يقول ما عندي بس، هذا هو المانع، ولا ما عندي مانع أني أذبح. يقول السؤال ما حكم قراءة القرآن للأموات وهل يصل ثوابها؟ ويقول ما صحة الحديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم ذهب ثم وهب أجرهما للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات، قل له كذاب، قل له كذاب أصلي ما هو بتقليد، لأنه لم يرد ذلك، والقرآن خاصة ما ورد لا ختمه عن الميت ولا غيره، بعض العلماء يعمم يقول أي قربة جعل الحي ثوابها للميت يجوز، وبعض ويعمم، وبعضهم يقول ختم القرآن لم يرد إهداؤه للأموات وليس لذلك أصل، ولكن إذا ختمت القرآن تدعو لميتك، تدعو للمسلمين عامة نعم، أما تخصصه لفلان أو تهديه هذا ما ورد، الذي ورد قال لما قال ماذا بقي من بر والدي أبرهما، قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، إكرام صديقهم، إنفاذ وصيتهم، الصدقة عليهم في أحاديث أخرى، الحج والعمرة في أحاديث أخرى، أما قراءة القرآن أو الذكر عموما ما ورد. نعم. يقول ما معنى قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى؟ يعني ليس له إلا ما قدم من العمل الصالح، لكن إذا أن ولدك عمل عملا صالحا وجعل ثوابه لك فهو لأن أولادكم من كسبكم كما في الحديث، هذا يجوز، ولأن الرجل لما سأل ماذا بقي من بر والدي قال له هذه الأعمال الصالحة، فكون يدعو لك ويتصدق عنك يجوز، وأولادكم من كسبكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وعانكم الله على طاعته، ما حكم ما يذبح للضيف عند قدومه بإسراف، يقول 30 ناقة مثلا، هل هذا شرك أم إسراف أم إكرام؟ لا ما ليس بشرك، ولكنه إسراف، الإسراف محرم، الله عز وجل يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسوبا، وقال ولا تبذر تبذيرا إنهم مبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا من صفات المؤمنين. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.